الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنئكم جميعا إخواني وأحبابي في صفحتنا بشهر رمضان المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يعيده علينا والأمة تفضل في ثوب العز والنصر والتمكين. وأسأل جل وعلا أن يعتق رقابنا جميعا في هذا الشهر من النار، وأن يجعلنا عنده من المقبولين. أزف بشارة أخرى لأحبابنا في صفحتنا، هذا الشهر سيكون عندنا كل يوم سؤال من وحي حلقات برنامج اشتياق يجاب على هذا السؤال، ومن يجيب على 30 سؤالا إجابة صحيحة يلحق معنا بإذن الله، وتكون مكافأته رحلة عمره في بداية الموسم القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يقبلني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يزورون بيت الله الحرام، وممن يحجون ويعتمرون، وممن يزورون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يقبلني وإياكم، وأن يعينني على الصيام والقيام. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.